بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، وقد ذكرنا في أول حديث عن هذا الباب أنه مقسم إلى ستة أقسام، والإظهار والإدغام من أكثر الأمور التي وقعت في القرآن الكريم، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها من إدغام والإظهار والإدغام الشيء الكثير. وكنا تحدثنا في الحديث السابق عن حروف التهجي المقطعة التي وردت في فواتح السور، وذكرنا أنها كلها سواكن، أي ساكنة، وأن كل حرف منها مستقل ساكن. ثم مع ما يلقاها من الحروف الأخرى عند الكلمات التي تليها، إذا كان أول الحرف حرف الكلمة التي تلي هذه الحروف من الحروف البعيدة عنها في المخارج والصفات فلا تدغم فيها، أي حروف التهجي التي جاءت في فواتح السور لا تدغم. فإذا وليها حرف من الحروف المتقاربة حسب قواعد الإظهار والإدغام فقد اختلف فيها القراء، منهم من أدغمها نظر لتقاربها، ومنهم من أظهرها اعتدادا بأن هذه الحروف أي حروف التهجي وإن وقع حرف يليها وهو مقارب لها في المخرج فهي على نية القطع لا على نية الوصل. والناظم ذكر منها كاف ها يا عين صاد عين صاد، أي دال صاد التقى مع ذال ذكر رحمة ربك. الدال والذال ذكرنا أنهما من الحروف يعني المتقاربان في المخرج، فمنهم من أدغم دال صاد في ذال ذكر، ومنهم من أظهرها. ثم إن الناظم رحمه الله ذكرنا يعذب من الذي في سورة البقرة وهو واحد جاء الباء فيه ساكن والتقى مع الميم، كذلك القراء منهم من أظهره ومنهم من أدغمه، والذي أظهره هو ورش عن نافع، والذي أدغمه هو قالون، وورش وافقه بعض القراء، وقال كذلك وافقه بعض القراء على الإدغام. ثم خلص لنا الناظم رحمه الله إلى كلمتين اختلف فيها ورش وقال، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: يا بني اركب معنا، فالباء التقت مع الميم، والباء والميم من مخرج واحد وهما الشفتان، قالوا أدغم باء باء اركب في ميم معنا اركم معنا، وقالوا أظهر الباء اركب معنا اركب معنا. كذلك ذكر لنا الناظم من الحرفين المتقاربين الثاء والذال، التقى الثاء الساكن مع الذال في كلمة في موضع واحد في سورة الأعراف عند قوله تعالى يلهث ذلك، فقالوا أدغم يلهث ذلك، وورش أظهر، ولكن قالوا له الوجهان في الكلمة أي في اللفظين في اركب معنا ويلهث ذلك، فله الإظهار كورش وله الإدغام، له الإدغام أيضا. ولكن الذي جرى به العمل ونقرأ به في رواية قالون هو الإدغام، أي إدغام باء اركب في ميم معنا وإدغام ثاء يلهث في ذال ذلك. ولم يلتقي ذال ثاء ساكن مع الذال إلا في هذا الموضع في سورة الأعراف، والتقى الثاء المحرك مع الذال في سورة آل عمران في قوله تعالى الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وهذا ليس من موضوعنا، فأبو عمرو البصري أدغم الثاء ثاء الحرف في ذلك لأنه يدغم الحرف المتحرك في مقاربه أو في مماثله ولو أنه متحرك، وهذا عنده من باب الإدغام الكبير، من باب الإدغام الكبير. وأما الإدغام الصغير فهو إدغام حرف ساكن في متحرك، ولم يجتمع الثاء مع الذال إلا في هذا في هذين الموضعين في سورة آل عمران الحرف ذلك وفي يلهث ذلك، فقالوا له الإدغام في يلهث ذلك يلهث ذلك، لأن الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد، فالإدغام صائغ، الإدغام صائغ. فمن أظهر نظر إلى قوة الحرف وضعفه وبعد مخرجه وإلى غير ذلك، ومن أدغم نظر إلى أن الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد وهو أنسب في الإدغام، أي من وجه الإدغام هو أنسب. وكلا الروايتين صحيحتين، رواية ورش عن نافع ورواية قالون الذي له الوجهان في يلهث ذلك والكم معنا الإدغام والإظهار، كذلك صحيحان الوجهان صحيحان عن قالون، إلا أن اختيارنا يعني أهل المغرب هو الإدغام لقالون والإظهار لورش. ثم قال الناظم رحمه الله: ودال صاد مريم لذكري وبا يعذب من رووا للمصري وركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما وعنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا. كنا يعني شرعنا في شرح هذا البيت وعنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا، ولهذا الناظم أتى بالضمير في قوله عنه وعنه نونا أي وعن قالون، لأنه سبق هو الذي سبق في البيت السابق. قال وعنه نونا نونا مع يسينا أظهر، أي وأظهر قالون من جملة ما أظهر من حروف التهجي نون نون نون نون، أي من حروف التهجي التي وقعت في فواتح الصور في سورة نون في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون، فتكتب في المصحف نون ولكن يلفظ بها لا يلفظ بها نو بل يلفظ بها نون، أي بنون وواو ونون ساكنة، بنون وواو ونون سا في الخط يكتب نون هكذا، لكن في النطق في اللفظ يلفظ بثلاثة أحرف أي الكلمة مركبة في اللفظ من ثلاثة أحروف. الحرف الواسط الوسط ساكن من حروف المد، فهو من باب مد اللازم أي المد المتمكن المشبع. وقال يمده مدا مشبعا، وورش أيضا يمده مدا مشبعا، لكن في المرتبتين متفاوتتين، أي أن ورش أطول من قالون، وإن كان قالون يمد مدا مشبعا وكذلك ورش، ولكن عند المراتب فورش أطول من قالون في المد، فيمد مدا مشبعا متمكنا. نون نون، النون الساكنة التقت مع الواو في قوله تعالى والقلم، فهي مثل من وليين من ولي من وليين. وهذا إذا التقى النون الساكنة مع الواو فاتفق القراء على الإدغام، أي أن ليس أحد من القراء يظهر النون الساكنة عند الواو، فكلهم أدغم النون الساكنة في الواو إذا التقت. ومن جملة النون الساكنة التي التقت مع الواو في فواتح هذه سورة نون، لكن قالون يظهر. ذكرنا أن النون الساكنة إذا التقت مع الواو فالقراء باتفاق يدغمون النون الساكنة والتنوين في الواو، لكن قالون أظهر. العلة في إظهار قالون لهذا النون الساكن مع الواو عند الواو هو أن هذا النون حرف جاء في حروف التهجي الفواتح الصوار، وحروف التهجي التي وقعت في الصوار كلها مبنية على السكت والقطع، أي تسكت وتقطع، يعني عندما تقول نون والقلم تسكت على نية القطع. السكت هذا إما أنه وقف فتزيد في زمانه، وإما أنه سكت فتسكت سكتة خفيفة ثم تستمر. فمن وقف يقف، يعني الوقف المعهود الذي يتنفس فيه عادة يعني ويستريح القارئ ثم يستأنف، فزمان الوقف أطول من زمان السكت. فقال سكت أو وقف، سكته أو وقفه يعني لا يدغم الواو، لا يدغم النون في الواو. فيقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، هذا سكت، أو يقف فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، هذا الوقف، أي زمان الوقف أطول من زمان السكت. وكلا السكت والوقف لا يمكن الإدغام معهما. قال ولهذا قال الناظم وعنه نون نون أظهر، لكن قانون لا يصير ويظهر، هذا لحن. إذا لم يكن السكت أو الوقف ووصل النون الساكنة من نون مع عند الواو ولم يدغم فهذا لحن. لماذا لحن؟ أولا أنه يخالف اللغة العربية، العرب لا تعرف النون الساكنة، لا تعرف إظهار النون الساكنة عند الواو لغة، ولهذا من اللحن الشائع في الكلام، يعني الشائع في الكلام الناس أنهم يقولوا مين ويقولوا مين وله، من وله مثلا، من وله، من وله، هذا لحن لا في كلام العرب ولا في الحديث ولا في القرآن. فالناس وقع عندهم انفصام في لغتهم وفي تخاطبهم وفي في في قواعد يعني القواعد العربية، أي لسان العرب. وهذا لحن سواء في الكلام في المخاطبة أو الكلام أو الخطاب أو كذا، إذا أظهر المتكلم النون ساكنة عند الواو فهذا لحن عيب في كلامه، لا بد من الإدغام، من ولي ولا نصير. فإذا قلت من ولي لحن، من ولي لحن، وإذا قلت من ولي ولا من ولي ولا لحن. اللحن في لغة العرب قبيح عيب، ولكن في القرآن أقبح. فمن قرأ من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، وهذه القراءة العامة يعني التي لا ترتبط بأحكام القراءة ولا بأحكام التجويد، هذا أقبح، لأنه أولا خالف اللغة العربية، لسان العرب خالفه، وكأنه يقرأ القرآن بغير لسان العرب، وهذا مصيبة أنك تقرأ القرآن على غير لسان العرب. ثانيا أن القراء اتفقوا، أي قارئ وأي رواية أردت أن تقرأها فليست هذه من قراءته، أي قارئ، فيكون الأمر أقبح في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي كلام العرب هو قبيح لا ينبغي. إذن فقالوا عندما أظهر النون ساكنة من نون عند الواو سكت ليفصل بين النون الساكنة والواو، وهذا قد نص عليه الأئمة، يعني أئمة القراءة في مصنفاتهم وفي يعني أحكام التجويد نصوا على هذا، وأن من أظهر لابد للقارئ برواية قالون أن يسكت أو أن يقف. وعنه نون مع ياسين أظهر. كذلك من جملة النون الساكنة والتي التقت مع الواو في قوله تعالى ياسين والقرآن، مثل نون والقلم ياسين. ياسين يكتب الياء والسين، لكن في النطق تنطق يا، أي بيا وألف يا، ثم السين تنطق بثلاثة أحرف سين، بالسين والياء والنون، والياء حرف مد التقت مع النون الساكنة فهي من باب المد اللازم. فمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين هذا لحن وهو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين لحن، المد المتصل المنفصل قرأه مدا بالمد الطبيعي، وليس أحد من القراء أنه مد المد اللازم مدا طبيعيا أبدا في مذاهب القراء كلهم. إذن هذه القراءة التي يقرأ بها الناس غريبة عن اللسان العربي، وغريبة حتى على أحكام القراءة. فلهذا على حفظة القرآن أن يتعلموا. فيعني هذا المد هذا ناقص، يعني نقص من المد الذي لا تجوز به القراءة أبدا، لا تجوز به القراءة أبدا. والحاصل أن ياسين فيه نون التقى مع واو القرآن الحكيم. كذلك قالون أظهر هذا النون من ياسين عند الواو من قوله تعالى والقرآن الحكيم. إذن قالون أظهر النون ساكنة من نون عند الواو في قول والقلم، وكذلك أظهر نون ياسين نون ساكنة عند واو والقرآن الحكيم. هذا معنى قول الناظم عنه نون نون مع ياسين أظهر، أي أظهر أيها القارئ لقانون. قال وخلف ورشهم بنون، وخلف ورشهم بنون. أما ورش فهو قد أدغم نون ياسين في واو والقرآن بلا خلاف، ورش أدغم نون ياسين في واو والقرآن بلا خلاف. هذا الإدغام إدغام ناقص، أي إدغام ناقص مع الغنة إذا وصل. لكن احنا يعني نقف على ياسين، فإذا سألت يعني أحد الناس لا يعرف إذا وصل ولم يقف، لا يعرف كيف يصل، لا يعرف، لأن غياب العلم، غياب العلم يجعل الإنسان لا يعرف. فهو إذا وقف يقف هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، لكن كيف يصل لا يعرف. ولا ربما قال ياسين والقرآن الحكيم، وهذا لحن أيضا. إذن فورش إذا يعني وصل النون ياسين مع الواو إدغام، كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. يلا البدوي قرأنا هذه الكلمة بالإدغام. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. هكذا إذا وصل ورش يعني أول ياسين مع يعني مع واو القرآن فله الإدغام الناقص، إدغام الناقص مع الغنة مع المد الطويل. أعيد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. فهذا الوصل لا يعرفه كثير من الناس، كثير من حافظ القرآن لا يعرف هذا، لا يعرف. السبب كما ذكرنا غياب العلم، وأن القرآن يحتاج إلى علم. لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن مثل الأمي، لا، لا بد من العلم لتعرف كيف تصل، كيف تقف، كيف يعني أمور كثيرة. فغياب العلم يجعل الإنسان يسير في الظلمات، غياب العلم يجعل الإنسان يسير في الظلمات. وقد جعل الله العلم نورا في كل شيء، العلم نور، العلم نهار والجهل ليل، العلم نهار والجهل ليل. كذلك بالنسبة لنون والقلم ورش كذلك له الوجهان، وهذا معنى قول الناظم وخلف ورشهم بنون، أي واختلف عن ورش فله الوجهان في نون في نون في نون نون والقلم، له الوجهان، معنى له الوجهان أي له الإظهار وله الإدغام. في ياسين قول واحد وله، وأنه له الإدغام في ياسين والقرآن. في نون والقلم له وجهان، الإظهار والإدغام لورشين. إذن الأمر من ثلاثة، قالوا له الإظهار فيهما، أي في نون والقلم وياسين والقرآن. ورسل له وجه واحد، له وجه واحد في ياسين والقرآن، أي الإدغام فقط. له في نون والقلم وجهان، الإظهار والإدغام. فنقرأ مثلا لورسل في نون بالإظهار، فإذا أظهرنا لابد من السكت، فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، هذا وجه الإظهار. وأيضا نقرأ له بوجه الإدغام، بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، اقرأ بالإظهار وبالإدغام. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، حتى يمد الإنسان المد المشبع عاد يدخل في الإضغام مع الغنة. يعني ينتبه الإنسان أن يخلط المد مع الغنة، لا حتى تشبع المد مد الواو من نون، حتى تشبعه مدا مشبعا وتمكن المد، ثم تدخل في باب الإدغام الناقص مع الغنة، أي تدغم النون إدغاما ناقصا في الواو، ثم صوت يخرج من الأنف، هذا الإدغام الناقص. إذن لابد الإنسان أن يعني أن يمد مدا مشبعا يمكن المد، ثم يشرع في الإدغام الناقص، ثم الغنة مصاحبة للإدغام الناقص، لأن الإدغام الناقص هو عمل اللسان، عمل اللسان مع الشفتين الواو، وهذا الإدغام الذي هو عمل الفم يصحبه صوت يخرج من الأنف، يصحبه صوت يخرج من الأنف، فيكون القارئ قد جمع بين الإدغام وصوت الغنة. وهذا القسم من قسم الإدغام هو الذي يتفرق الصوت فيخرج من الأنف، والحرف المدغم أو كذا يخرج من مخرجه. مثال النون، نون يلصق لسانه بأعلى الفم الأن، ثم يسحبه بصوت يخرج من الأنف، كما قال العلامة أبو عبد الله الخراس رحمه الله، قال لا بد أن يخرج النون مستوفا، أي وافي بصفته، ولا بد من جريان الغنة في الأنف في الخيشوم، لا بد من جريان الغنة فتحس في أنفك أنه تحرك، الأنف تحرك، جرت فيه الغنة، جرى فيه صوت. ثم الغنة مثلها يعني العلماء بصوت الغزالة إذا فقدت ولدها، الغزالة إذا فقدت ولدها يصير لها غنة، غنة أي يصير لها خنين، فهذا هو الصوت، هذا هو صوت الغنة. صوت الغنة كثير من الناس أو بعض الناس يخرجها من فمه، وهذا لا ينبغي، لأن الغنة تخرج من الأنف، لا بد أن يخرج أن يخرج أن يخرج القارئ الغنة صوت الغنة من الأنف، بحيث لو أراد يعني لو أراد أن يجرب وهي تخرج من الأنف أو لا تخرج، عند صوت الغنة يسد أنفه، فإذا انقطع الصوت علم أن الغنة تخرج من أنفه، وإذا سد أنفه وما زال الصوت فيعلم أن الصوت لا يخرج من الغنة ولا يخرج من مخرجه الذي ينبغي أن يكون منه. يعني هذا الإنسان يجرب. إذن فورش له وجهان، الإظهار في نون، فإذا أظهر اقرأ بوجه الإظهار. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. قطع يعني قطع الصوت حتى يعني حتى يفصل النون الساكنة يفصل عن الواو، يفصل، لأن لا يمكن كما ذكرنا أن النون الساكنة تظهر عند الواو، لا يمكن إلا بالسكت أو الوقف. فنحن يعني في الوقف الهبطي نقف، وقف يعني اقرأ بالوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. إذن هذا زمان الوقف هكذا، هذا الزمان الوقف ليس خاصا في نون والقلم ولا كذا، لا، هذا الوقف هكذا خاص، ينبغي على قارئ القرآن أن يقف بهذا الوقف. ذكرت في بعض يعني الأحاديث أن الناس يعني عندنا لا يقفون وإنما يقرؤون القرآن بالسكت، لأن إذا يعني سكت ثم بسرعة استأنفت القراءة هذا ليس وقفا، هذا سكت، وخصوصا مثلا في التراويح وكذلك في غير التراويح. ولهذا مثلا يعني القراء الكبار تجدهم يعني من أراد أن يتعلم مثلا زمان سكت يتعلم زمان سكت فقط، فعلي مثلا بالشيخ المنشاوي، الشيخ الحصاري، يعني وغيرهم من القراء يتعلم زمان الوقف، يتعلم زمان الوقف، هذا هو زمان الوقف. مثلا الشيخ المنشاوي رحمه الله والشيخ الحصاري وغيرهم، والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد عبد الباسط، يعني هؤلاء الناس يقفون ويتممون زمان الوقف. لابد الإنسان أن يتدرب على هذا، على زمان الوقف، لأن القرآن لا يليق بالعجلة، القرآن لا منزه عن العجلة وعن الإسراع، لأن هذا كلام الله، والله أمرنا بالترتيل والتمهل في القراءة والتفكر، وهذا الوقف يساعدك على التفكر ثم يساعدك على الصراحة، صراحة النفس، لتبقى تقرأ القرآن بدون أن تجد حرجا أو تعبا، لأن الحرج والتعب يحول بينك وبين تدبر القرآن الكريم، فتصبح تقرأ القرآن وأنت في تعب، لا تتأمله، لا تتفكر فيه، لا تنظر إلى عجائبه وآياته ومعجزاته. فلهذا الوقف يعني يساعد على التدبر والتفقه في كلام الله وفي الآية، عندما تقف تتفكر في الآية، هذا هو الذي ينبغي أن يقرأ القرآن بهذه الكيفية. وأما إذا كان الإنسان يسترسل في القراءة ويسرع وهكذا، أولا يمر عليه وقت فيجد الإنسان أنه يقرأ القرآن وهو في حرج، في تعب، في ضيق، القرآن لا ينبغي أن يقرأ هكذا وأنت في حرج، لا، القرآن تقرأه وأنت في استراحة، في تفكر، في تمهل، في انشراح الصدر، في حلاوة، تجد في التلاوة حلاوة لذة مع كلام الله تبارك وتعالى. فإذا شغلك التعب والحرج لا تستفيد من قراءة القرآن كثيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا. صحيح، ما بقت قراءة. فإذا اختلفتم عنه فقوموا، ما بقيت القراءة. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوب، أي ما اجتمعت عليه قلوبكم، عقولكم، قلوبكم، قلبك مجتمع على كتاب الله في التأمل، في التفكر، في تحقيق الكلمات، في تفكيك الحروف، في المحافظة على صفات الحروف، مخارج الحروف، أحكام القراءة، أحكام التجويد، والتدبر والتفهم. فإذا كان قلبك هكذا، أما إذا صار قلبك في شغل، في تعب، في ضيق، فالنبي قال فقوموا عنه، أي لا تقرأ. فالقرآن يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى استعداد لقراءته وللاستماع إليه أيضا. استماع كلام الله، هذا كلام الله، ما يجي هذا لا. فإذا أعطيناه حقه من التقدير هكذا والاحترام والتهيؤ، التهيؤ النفسي والاستعداد الروحي وفراغ القلب مما يشغل وفراغ العقل مما يلهي، كانت القراءة يستفيد صاحبها. لكن إذا شغله شيء من هذه الأمور التي هكذا، فيصبح الإنسان أنه اللفظ يخرج ولكن لا عقل له مع اللفظ. هذه القراءة أحسن أن يقوم عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفتم عنه فقوموا. فكلام الله هكذا يجب يعني بهذه يعني أن يقرأ بهذه الكيفية، حتى أن القارئ إذا كان يقرأ وهو منشرح الصدر، عدم مشغول يعني باله غير مشغول، الناس يستفيدون من قراءته، الناس يستفيدون من قراءته. فإذا كان يقرأ وهو في حرج، في ضيق، في شدة، حتى الناس يستمعون إليه يحصل لهم هذا الحرج وهذه الشدة، فتكون الفائدة قليلة الجدوى بمثل هذه الكيفية. وليس المراد أنك تقرأ القرآن كثيرا أو كذا، لا، بل المراد أنك تقرأه قراءة صحيحة بأحكامها، ثم التأمل والتفكر فيها. وإذا قرأت الشيء القليل من القرآن يكفيك بهذه الكيفية. ولهذا الله قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من. فليس الغرض هو القصد، لا، ليس الغرض هو القصد أنك تقرأ الكثير والكثير، لا، بل الغرض هو التفكر والتفهم، والقراءة تكون صحيحة وأنت في فراغ من البال والقلب والعقل. هذه هي الكيفية التي يحصل فيها يعني فهم القرآن وتدبر القرآن الكريم. قال الناظم عنه: نون نون معي سينا أظهر وخلف ورشهم بنون. وعنه نون نون معي سينا أظهر وخلف ورشهم بنون، ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين. هذا هو الباب، هذا هو الفصل الأخير من الفصول الستة، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو من الباب المهمة، وهو من الفصول المهمة في هذا الباب هذا، وهو تعدد كثيرا أكثر من غيره من باب الإظهار والإدغام. أي أحكام النون الساكنة والتنوين تعددت في القرآن وكثرت أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. فإن شاء الله في الدرس يعني في الحديث الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في هذا الفصل وسنتحدث عنه ما تيسر لنا، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بالعلم، بعلم القرآن وبالعلم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.